انتقل بعد ذلك التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى شروط وجوب الزكاة. أخذنا مقدمة في تعريف الزكاة وحكمها وحكم من جحدها ونحو ذلك، ووقفنا عند شروط الوجوب. قال المصنف رحمه الله: شرط وجوبها 5 أشياء، أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر. الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر بالإجماع، لقول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والحديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وجاء فيه: فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم، يعني على المسلمين، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى ترد على فقراء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شرطا لوجوب الزكاة، وكما ذكرنا الإجماع قائم على هذه المسألة. قال: ولو مرتدا، يعني لو كان مرتدا لا تجب عليه الزكاة لأن مرتدا كافر. يتفرع عن هذه المسألة من المسائل المعاصرة، وهي مسألة الشركات غير المسلمة التي تستثمر في بلاد المسلمين، كما هو الحاصل عندنا في المملكة أو في غيرها، والدولة تجبي الزكوات من جميع الشركات المساهمة. فهل تلزم الشركات غير المسلمة بدفع الزكوات أسوة من الشركات المسلمة، أو تعفى باعتبار أن الكافر لا تجب عليه الزكاة؟ لا تلزم الشركات غير المسلمة بدفع الزكاة، لأن الزكاة لا تجب على الكافر ولا تقبل منه، ولكن يرى بعض أهل العلم أن لولي الأمر أن يلزم الشركات غير المسلمة بدفع ضريبة للدولة، وأن هذا لا بأس به، باب المعاملة بالمثل، لأن الشركات المسلمة لو ذهبت إلى البلاد غير المسلمة لتستثمر فيها لأخذ منها ضرائب كثيرة، فيعني على الأقل من باب المعاملة بالمثل يأخذ من الشركات غير المسلمة ضرائب تدفع للدولة المسلمة، وهذا يدخل في باب السياسة الشرعية. وأيضا يعني ورد هذا عن بعض الخلفاء، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بتعشير أموال تجار أهل الذمة إذا مروا بها على العاشر، فكان هذا معمولا به في العصور الماضية. ثم أيضا ليس من العدل أن يعني الشركات المسلمة يأخذ منها الزكوات، وأن الشركات غير المسلمة تعفى من كل شيء، ما يأخذ منها أي شيء. فعلى الأقل إذا أخذ من الشركات المسلمة الزكوات يأخذ من غيرها يعني هذه الضرائب، مقابل ما يأخذ من الشركات المسلمة من الزكوات. عدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني أنه غير محاسب على تركها، بل هو محاسب على ترك جميع الواجبات الشرعية، كما قال الله تعالى عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين، ثم في آخر الآيات: وكنا نكذب بيوم الدين. وهذا يدل على أنهم كفار، لأن التكذيب يوم الدين كفر، ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة. وإذا حوسبوا على ترك الصلاة يحاسبون أيضا على ترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج وترك سائر الواجبات الشرعية. وقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. متفق عليه. الشرط الثاني الحرية. قال: الحرية الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، ولكن تجب على المبعض بقدر ملكه. الرق عند الفقهاء هو يعرفونه بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يسترق المسلم، لكن قد يستمر الرق بالتوالد. والرق الآن انقطع وانقرض في العالم، وأصبح مجرما دوليا في جميع دول العالم، والمنظمات الدولية الآن تجرم الرق، ومن يعني يتعاطى الرق ويعتبرونه منافيا لحقوق الإنسان فهو قد انقرض الآن من العالم كله. والدليل على عدم وجوب الزكاة على الرقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع عبده وله مال فماله الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فدل على أن الرقيق لا ملك له، وأن ماله لسيده فلا تجب عليه الزكاة. وقول المؤلف: ولو مكاتبا. المكاتب عند الفقهاء رقيق ما بقي عليه درهم، قد جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ورد هذا عن الصحابة، ونقل ابن عبد البر الإجماع على هذا المعنى. ولكن تجب على المبعض بقدر ملكه. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، فيزكي بقدر ما فيه من الحرية. قد روي هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده مقال. الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، قال: الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. ملك النصاب وهو على سبيل التقريب في الأثمان، يعني في الذهب والفضة، وعلى سبيل التحديد في غير الذهب والفضة. والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. إذا كان هناك شخص فقير ليس عنده شيء، أو عنده مال لكنه دون النصاب، لا زكاة فيه. وقول المؤلف تقريبا في الأثمان، يعني الأثمان هي الذهب والفضة، وتحديدا في غيرها، يعني تحديدا في الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار ونحو ذلك. أما كونه تحديدا في غيرها فهذا محل اتفاق، وأما كونه تقريبا في الأثمان فهذا محل خلاف. يعني مثلا نصاب الذهب 85 جرام، لو كان عنده 84 جرام هل تجب عليه الزكاة؟ على قول المؤلف نعم تجب عليه الزكاة، لأن النصاب على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول هو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو أن النصاب في الأثمان على سبيل التقريب، وعلى ذلك فإذا نقص عن النصاب نقصا يسيرا فإن هذا لا يمنع من وجوب الزكاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني أن التحديد في نصاب الأثمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب، وهذا هو قول جماهير الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وروايته عند الحنابلة، قال به إسحاق ومنذر وغيرهم. وعلى هذا ففي مثالنا السابق من عنده نصاب من الذهب، من عنده ذهب يبلغ 84 جراما لا زكاة عليه حتى وإن كان النقص في جرام واحد فقط. واستدلوا بعموم الأدلة، قالوا الأدلة ليس فيها ما يدل على التقريب، الأدلة كلها مبنى على التحديد، كما في حديث ليس في دون خمس أواق صدقة، ليس في أقل من 20 مثقال من ذهب شيء، ولا في أقل من 200 درهم شيء. هذه النصوص قد وردت على سبيل التحديد ولم ترد على سبيل التقريب. وهذا هو القول الراجح، وهو أن النصاب في الأثمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب. ولهذا الموفق بن قدامة رحمه الله لما ذكر الخلاف في المغني رجح هذا القول، وقال إنه ظاهر الأخبار فينبغي ألا يعدل عنه. ثمرة الخلاف تظهر فيما لو كان عنده أثمان قريبة من النصاب، كما مثلنا، يعني عنده 84 جرام، على مذهب الحنابلة تجب فيها الزكاة، على قول الجمهور لا تجب فيها الزكاة، وهو القول الراجح. الشرط الرابع، قال: الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. الملك التام، ويعبر بعضهم باستقرار الملك، وإذا كان الملك غير تام وكان غير مستقر وإنما عرضة للسقوط فلا تجب الزكاة في هذا المال. وقد ذكر المؤلف مثالين للملك غير التام أو العرضة أو المعرض للسقوط. المثال الأول قال: فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، وذلك لأن الرقيق إذا كاتب سيده فإنه يكاتب على دفع أقساط منجمة، فيكون السيد مستحقا لدين الكتابة، لكن هذا الدين عرضة للسقوط لأن هذا الرقيق يملك تعجيز نفسه، فيقول عجزت عن سداد الدين فيبقى رقيقا، ولهذا لا تجب الزكاة على السيد في دين الكتابة لأن هذا الدين ليس مستقرا وعرضة للسقوط. المثال الثاني ذكره المؤلف، قال: ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب هو العامل في مال المضاربة، لا تجب الزكاة في حصته من الربح قبل القسمة لأنه أيضا عرضة للسقوط، كما لو اتفق شخص مع آخر وأعطاه 100,000 وقال الربح بيني وبينك نصفان، فربح 10,000، تكون حصة المضارب كم؟ 5,000، لا تجب عليه الزكاة فيها إلا بعد أن يستلمها. أما قبل أن يستلمها لا تجب، لأن ربح المضاربة للعامل هنا غير مستقر، لأن الربح وقاية لرأس المال، فلو خسر رب المال فلا شيء للعامل ما دام أنه لم يقسم بعد الربح، فلا تجب الزكاة في هذا الربح الذي هو للمضارب. لكن في المقابل حصة المال تجب فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر وهو رأس المال. فرب المال نقول في المثال السابق يزكي 110,000، وأما بالنسبة للمضارب فلا يزكي 5,000 لأن عرضة للسقوط. طيب، هذا الشرط وهو أن يعني اشتراط تمام الملك واستقراره تتفرع عليه مسائل معاصرة، وهذا الكتاب السلسبيل في شرح الدليل ذكرت فيه مسائل معاصرة ونوازل في مظانها من هذا الكتاب. فهنا يعني ذكرت على هذا الشرط مسائل معاصرة. المسألة الأولى الأموال التي تعطى للجهات الخيرية كمراكز الدعوة إلى الله وتوعية الجاليات وحلقات تحفيظ القرآن والصناديق والمؤسسات الخيرية جمعيات البر، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنه لا مالك لها، ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك أو الملك التام. مكتب دعوة مثلا عنده ميزانية ومضى عليها الحول لا زكاة فيها، حلقة تحفيظ عندها أموال ومضى عليها الحول لا زكاة فيها، جمعية بر مثلا، صناديق خيرية، مؤسسات وقفية، هذه كلها لا زكاة فيها. المسألة الثانية الأوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والإحسان، أو الأوقاف التي تكون في أضاح عن الميت لا زكاة فيها لأنها أموال رصدت لوجوه البر والإحسان وليست ملكا لأحد. إنسان أوقف وقفا وجعل ريعه في وجوه البر لا زكاة في هذا الوقف، أوقف وقفا وجعل ريعه في أضاح عنه لا زكاة في هذا الوقف. فالأوقاف كلها لا زكاة فيها، الأوقاف التي ريعها يكون في وجوه البر لا زكاة فيها. المسألة الثالثة الصناديق الخيرية التي تضعه بعض الأسر والعوائل أو الزملاء أو الجيران أو أهل القرية أو القبيلة، هذه الصناديق هل تجب فيها الزكاة؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق ولا إلى ورثتهم إلا عند حصول حادث ونحوه من الأغراض التي لأجلها أنشئ الصندوق، ولو انسحب هذا المتبرع من الصندوق فليس له أن يطالب بما دفع، إذا كان كذلك فهذا الصندوق لا زكاة فيه. أما الصناديق التي يعود فيها المال للمشاركين بعد مدة أو يعود لورثتهم، ولو أراد المشارك أن ينسحب لأعطي ما دفع، فهذه تجب الزكاة فيها لأنه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرض. فإذا نقول الصناديق، صناديق الأسر والعوائل والزملاء ونحو ذلك، نقول إذا كان من يدفع لهذا الصندوق يدفع على سبيل التبرع ولو انسحب من هذا الصندوق لما كان له الحق فأن يطالب بما دفع، فهذه لا زكاة فيها. أما إذا كان يدفع ليس على سبيل التبرع وإنما على سبيل المشاركة، ولو أراد أن ينسحب من هذا الصندوق لا أرجع له ما دفع، فهذه الصناديق تجب فيها الزكاة أيضا. وهذه يعني لم تذكر السلسبيل، نضيفها مسألة الرابعة، المدخر في صندوق التقاعد من الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وجميع المكافآت التي لا تصرف إلا بعد التقاعد لا تجب الزكاة فيها على الموظف، وذلك لأن ملكيته لها غير تامة، إذ أنه لا يستحق هذا المال إلا بعد التقاعد ولا يمكنه أخذه ولا التصرف فيه قبل ذلك، والاحتمال عدم حصول الموظف عليها لأي سبب من الأسباب. فالملكية هنا غير تامة وغير مستقرة. فهذه الأموال التي يحصل عليها الإنسان بعد تقاعده لا زكاة فيها، سواء كان من صندوق التقاعد أو من التأمينات الاجتماعية أو من غيرها هذه، وسواء كان راتبا تقاعديا أو مكافأة نهاية خدمة أو مكافأة مقابل إجازات أو مكافأة لأي سبب من الأسباب، هذه المكافآت، هذه الأموال التي أخذها بعد تقاعده لا زكاة فيها. لكن إذا دخلت في ملكه ومضى عليها الحول تجب فيها الزكاة كسائر أمواله، أما من حين أن يستلمها لا زكاة فيها. أيضا من المسائل مسألة الصداق الذي لم يقبض، هل يجب على المرأة أن تزكيه؟ هذه مسألة قديمة تكلم عنها الفقهاء السابقون، وجمهور الفقهاء على أنه لا تجب الزكاة في الصداق الذي لم يقبض، وذلك لاحتمال سقوطه، إما يعني بنشوزها أو بمخالعتها بإسقاطه، مخالعتها له وبإسقاطه أو لغير ذلك من الأسباب. فالقول الراجح أنه لا تجب الزكاة في الصداق الذي لم يقبض، وهذا هو ظاهر اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين من أهل العلم. ننتقل بعد ذلك للشرط الخامس. قال الخامس تمام الحول، وهذا بالإجماع، والمقصود بالحول السنة القمرية الهلالية، وليس المقصود به السنة الشمسية الميلادية. السنة القمرية الهلالية تتكون من 354 يوما، إلا إذا كانت السنة كبيسة فتكون 355 يوم. والحكمة من التقدير بالحول أنه مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا، وهو المناسب لأرباب الأموال وأهل الزكاة، ولو كان التقدير بأقل منه ربما يكون فيه إضرار بأرباب الأموال، ولو كان التقدير بأكثر منه ربما يكون فيه إضرار بأهل الزكاة. ثم إن الحول يكون فيه خروج الثمار وإنما للمواشي غالبا، لكن يستثنى من هذا الشرط ثلاثة أمور. الأمر الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فتكون حين الحصاد، لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولا ترتبط بالحول، وذلك لأن الإنسان قد يزرع الزرع ويكتمل في مثلا ستة أشهر فتجب عليه زكاته ولو لم يبلغ حولا. الثاني تاج السائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله إلى أرباب المواشي ولم يكونوا يفرقون بين السائمة وبين تاجها، وهل حال عليها الحول أم لا، فدل على أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول، إنما يكون حولها حول أمهاتها. بناء على ذلك لو كان هناك رجل عنده 60 من الغنم فنتجت أثناء الحول كل واحدة واحدة إلا واحدة منها نتجت ثنتين، فمعنى ذلك أن المجموع أصبح 121، فتجب فيها شاتان، مع أن 61 منها لم يحل عليها الحول لكنها نتاج سائمة، ونتاج السائمة لا يشترط له حولان الحول. الأمر الثالث مما يستثنى من هذا الشرط ربح التجارة، لأن ربحها تابع للأصل فلا يشترط له تمام الحول. مثال ذلك رجل اشترى أرضا ونوى بها التجارة، اشترى أرضا ثم عرضها للبيع ناويا بذلك التجارة، يريد بذلك التكسب بهذه الأرض، ولما اشتراها اشتراها 100,000، وعند تمام الحول أصبحت قيمتها 150,000، ثم باعها فيجب عليه أن يزكي 150,000 ولا ينظر للمبلغ الذي اشتراها به. وإن كان الربح 50,000 لم يمضي عليه حول، لأن الربح لا يشترط له تمام الحول، ربح التجارة تابع لأصل الربح، للأصل لرأس المال، فإذا ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول. فهذه ثلاثة أمور لا يشترط لها تمام الحول: الخارج من الأرض ونتاج السائمة وربح التجارة. ألحق بعض العلماء بذلك الأجرة وقالوا أنه لا يشترط لها تمام الحول، نسب هذا القول ابن تيمية رحمه الله، ولكن القول الراجح والله أعلم أن الأجرة كغيرها يشترط لها تمام الحول، ولا دليل يدل على استثناء الأجرة. طيب، هناك كثير من الشركات في الوقت الحاضر تحسب سنتها المالية بالسنة الميلادية الشمسية وليس بالسنة الهجرية القمرية. طبعا الأولى أن يكون حسابها بالسنة الهجرية القمرية لأن هذا هو تاريخ المسلمين، لكن نحن الآن أمام أمر واقع، وربما يكون يعني من يعني أغراض تلك الشركات أن السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية ب11 يوما، فهي تفيدهم من الناحية الاقتصادية، تفيدهم يعني 11 يوما، أضربها مثلا في عدد الموظفين ستوفر للشركة مبلغا كبيرا، فربما يكون هذا من الأسباب. على كل حال، إذا كانت السنة المالية للشركة هي السنة الميلادية فهنا تكون نسبة الزكاة إذا حسبت بالسنة الميلادية لا تكون 2.5%، وإنما يضاف لها نسبة قليلة وقدرها العلماء المعاصرون ب 2.577%. إذن إذا أريد إخراج الزكاة بحساب السنة الميلادية الشمسية فتخرج الزكاة بمقدار 2.577، بينما لو كانت بالسنة الهجرية القمرية لكانت 2.5%، لكن بالسنة الميلادية الشمسية تكون 2.577. هنا مسألة معاصرة متعلقة بالرواتب الشهرية، ذكرنا أن المسائل المعاصرة والنوازل يعني نبثها في السبيل بحسب مواضعها، وهذا يعني كما ذكرت يعني مما تميز به هذا الكتاب، أنه ليس فقط شرحا لمتن فقهي وإنما تضاف له النوازل والمسائل المعاصرة حتى يكون طالب العلم على ارتباط بالواقع، فإن هذا من أنفع العلوم أن يرتبط طالب العلم بالواقع ويعرف يعني المسائل التي يكثر السؤال عنها والاستفتاء عنها ونحو ذلك. من المسائل التي يكثر السؤال عنها الرواتب الشهرية، كيف تزكى؟ لإخراج زكاة الرواتب الشهرية عدة طرق. الطريقة الأولى أن يحصي ما أنفقه وما ادخره إحصاء دقيقا ثم يزكي ما حال عليه الحول، وذلك بأن يطلب مثلا كشف حساب بنكي ويحصي ما الذي صرف وما الذي ادخر، والذي ادخره وحال عليه الحول هو الذي يزكيه. وهذه الطريقة ربما يكون فيها مشقة لصعوبة ضبط الحول لكل جزء من المال. الطريقة الثانية أن يجعله تاريخا معينا في السنة، ولنفترض مثلا أنه منتصف شهر رمضان، يزكي فيه جميع رصيده سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لرصيده إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى منتصف رمضان زكى جميع الرصيد. فهذه الطريقة أسهل وأحوط وأضبط، فإذا أراد أن يسلك هذه الطريقة، هذه يسلكها كثير من الناس، يقول مثلا أجعل منتصف رمضان أو أجعل 1 رمضان أو 20 رمضان وزكي فيه جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر لزكاة رصيده إلا مرة واحدة في السنة في هذا التاريخ. هناك طريقة ثالثة وهي أن يطلب كشف حساب بنكي وينظر لأقل رصيد في السنة لهذا الحساب ويزكيه. يطلب مثلا كشف حساب بنكي لعام مثلا من رمضان 1441 إلى رمضان 1442 وينظر لأقل رصيد، أقل رصيد هذا هو الذي حال عليه الحول فيزكيه. إذا كان مثلا أقل رصيد بلغ 80,000 يزكيه، ويعني قد يرتفع هذا الرصيد، قد مثلا يصل 90، قد يصل 100,000، لكن أقل رصيد 80، معنى ذلك أن الزيادة على 80 هذه لم يحل عليها الحول، هذه لا زكاة فيها. أقر الصيد هذا هو الذي حال عليه الحول على مدار السنة فيزكي. هذه أيضا طريقة يمكن أن تزكى عن يعني عن طريقها الرواتب أو الدخل الشهري عموما. أنبه هنا إلى أن بعض الناس لا يزكي رصيده ويظن أن الزكاة إنما تجب على التجار والأثرياء. بعضهم يكون مثلا في رصيده 10,000 أو 20,000 ولا يزكيه، وإذا قيل لا قال الزكاة على التجار، على فلان وفلان والتجار والشركات، أنا ماذا عندي؟ أنا عندي نفقات وعندي كذا نقول لا، ما دام أن عندك رصيد وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليك أن تزكيه، بغض النظر عن السبب الذي لأجله ادخرت هذا المال، حتى لو ادخرته لأجل النفقة أو ادخرته لأجل بناء مسكن أو ادخرته لأجل الزواج أو ادخرته لأي غرض من الأغراض، ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه. وطريقة زكاتي أن تقسم المبلغ الموجود عندك على 40، أي مبلغ تريد معرفة زكاته أن تقسم المبلغ على 40 يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة. نعود عبارة المؤلف رحمه الله، قال ولا يضر لو نقص نصف يوم، ولا يضر لو نقص يعني نصاب نصف يوم، فلو نقص من الحول أقل من يوم يقول إنه لا يضر. هذه مسألة مؤثرة خاصة بالنسبة للأسهم والصناديق الاستثمارية ونحوها، لأن أسعار تتفاوت بالساعة بل بأقل منها. فيقول المؤلف إن المعتبر هو 24 ساعة هو اليوم، فإذا نقصت ساعات فلا يعتبر هذا النقص، وإنما يعتبر بيوم فأكثر، أقل من يوم لا يؤثر. قال وتجب في مال الصغير والمجنون، أي أن الزكاة تجب في مال الصغير ومال المجنون لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال من غير تفريق بين أموال الصغار والمجانين وغيرهم، كقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا عام لجميع الأموال. ولأن الزكاة تجب في عين المال وإن كان لها تعلق بالذمة، ولأن هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كان عمر يقول اتجروا بأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة يعني الزكاة، فمن كان يلي مال يتيم أو مجنون فيجب عليه أن يزكي هذا المال، وينبغي له أن يستثمر ماله يعني مال هذا اليتيم أو المجنون في استثمارات قليلة المخاطر، وحتى لا تأكلها الزكاة، حتى لا تأكلها الزكاة. واختلف العلماء هل الزكاة تتعلق بعين المال أو بالذمة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تتعلق بعين المال، وأحد قولي الشافعي وأحد الروايات عن أحمد هو مذهب، واستدلوا بقول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم، قالوا ودل على أن الزكاة، دلت الآية على أن الزكاة تجب في عين المال. وأيضا يدل لذلك كتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس، وجاء في هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، قالوا فأوجب زكاة الغنم في عينها ولم يوجبها في الذمة، ولأن كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين، فإذا تلف المال بعد الحول من غير تعد ولا تفريط لم تجب فيه الزكاة، فدل ذلك على أن الزكاة تجب في عين المال. القول الثاني أن الزكاة تجب في الذمة، وهو قول الإمام الشافعي في القديم، واستدلوا بحديث أنس السابق وفيه فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وجه الدلالة أنه أوجب شاة في إخراج 5 من الإبل، فدل على أن الزكاة تتعلق بالذمة لا بعين المال، لأن لو كانت تتعلق بعين المال لوجب أن يكون المخرج من الإبل، لقال مثلا بعير ولم يقل شاة. القول الثالث وهو قول وسط بين القولين أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، وهذا هو الذي نص عليه صاحب زاد المستقنع فقال: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. قال الزركشي: والزكاة وإن تعلقت بالعين فهي مع ذلك لها تعلق بالذمة قطعا. هذا القول الثالث هو القول الراجح، فهي في الأصل تجب في عين المال لكن أيضا لها تعلق بالذمة، لأننا لو قلنا إنها تتعلق بالذمة فقط وليس لها تعلق بعين المال لكان في هذا إشكال فيما لو وجبت عليه الزكاة بعد تمام الحول وتلف المال من غير تعدي منه ولا تفريط. إذا قلنا أنها تتعلق بالذمة فقط لوجب عليه أن يخرج الزكاة، وهذا محل نظر لأن التلف هنا من غير تعدي ولا تفريط. إن قلنا أنها تتعلق بعين المال وليس لها تعلق بالذمة أيضا في هذا إشكال، لأنه يكون تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، والإنسان لا يلزمه أن يخرج الزكاة من عين المال وإن كان هذا هو الأفضل، بل له أن يخرجها من مال آخر يملكه. ولذلك فالقول الراجح أن الزكاة تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة. وعلى هذا فالزكاة في مال الصغير والمجنون تجب، وهو كما ذكر المأثور عن أكثر الصحابة والتابعين، وهو قول جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، كما كان عمر يقول: التجر في أموال يتامى لا تأكلها الزكاة. وروي هذا مرفوعا، وأيضا قال به الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. فالزكاة إذن تجب في أموال اليتامى والمجانين، ولذلك ينبغي لمن ولي مالا لمال اليتيم أو مجنون أن ينميه وأن يستثمره، ولأنه إذا لم يستثمره فربما تأكله الزكاة. فلو أن هذا اليتيم خلف أبوه له 40,000 وهذا اليتيم مثل عمره سنة وولي اليتيم يزكي هذا المال، معنى ذلك أنه سيزكي في السنة الأولى 1,000 ريال وفي السنة الثانية 1,000 إلا قليلا وفي السنة الثالثة كذلك، يعني ما أن يبلغ هذا الطفل البلوغ وسن الرشد إلا وقد صرف وليه على الزكاة منه ما يقارب نصف هذا المال. ولهذا ينبغي أن يستثمر هذا المال وأن ينميه، ينبغي أن يستثمره وأن ينميه. طيب، إذا اشترى شخص أرضا وقصد بها حفظ المال هل تجب فيها الزكاة؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه تجب فيها الزكاة، لأنه وإن قال أقصد بها حفظ المال إلا أن هناك نية مبطنة وهي المتاجرة بها، لأنه يقصد بها التربح، ولأنها لو كانت نقدا لوجبت فيها الزكاة، فكأنها الآن نقد على شكل أرض. أما إذا كانت عقارا لا يريد بيعه وإنما يريد تأجيره فلا تجب الزكاة في أصله وإنما تجب في غلته، ولهذا لو أراد تأجير الأرض ولم يريد بيعها فإنه لا تجب فيها الزكاة. إذن الأرض هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ الجواب أن زكاة الأرض تتأثر بنية مالكها، فنقول لمالك هذه الأرض: ماذا تريد بهذه الأرض؟ إن قال أريد التجارة بها فتجب فيها الزكاة عن كل سنة، إن قال أريد أن أبني عليها مسكنا أو أريد أن أبني عليها عقارا لتأجيره فهذه لا زكاة فيها. إن كانت النية مترددة، تارة يقول أريد أن أبيعها وتارة يقول أريد أن أبني عليها، فهذه أيضا لا زكاة فيها. طيب، إذا كانت الأرض عرضها للبيع ليس لقصد التربح وإنما لقصد التخلص، يريد يتخلص منها، يعني أرض في مكان غير مناسب ويريد يتخلص منها وعرضها للبيع، هذه لا زكاة فيها. أو أن هذه الأرض يريد أن يبيعها لحاجته للنقد وليس بقصد التربح، احتاج لسيولة وعنده أرض و يريد أن يبيعها، عرضها للبيع ومضى على هذا العرض سنة أو أكثر، هذه لا زكاة فيها، لأن الله عز وجل فرق بين التجارة والبيع فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فقال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فدل ذلك على أن البيع يختلف عن التجارة. التجارة هي أن يقصد التربح، أن يريد بذلك البيع بقصد التربح، لكن إذا أراد البيع ليس بقصد التربح هذا ليس تجارة. فليس كل من عرض أرضا أو عقارا للبيع تجب فيه الزكاة، بل ننظر لنيته، إن كان يريد بهذا البيع التربح فتجب فيه الزكاة، إن كان لا يريد بهذا البيع التربح وإنما يريد أمرا آخر كأن يريد مثلا بناء مسكن، يريد الحصول على سيولة نقدية لحاجته، يريد التخلص من هذا العقار ومن هذه الأرض، فهذه لا زكاة فيها، هذا العقار لا زكاة فيه. فلا تجب الزكاة في الأرض أو في العقار إلا إذا نوى بذلك البيع بنية جازمة لا تردد فيها وأراد بذلك البيع التربح، فتجب الزكاة في هذه الأرض أو في هذا العقار. قال وهي يعني الزكاة في خمسة أشياء. انتقل المؤلف الكلام عن الأموال التي تجب فيها الزكاة وذكر أنها خمسة. الأول قال في سائمة بهيمة الأنعام، أول عدها المؤلف يعني إجمالا ثم فصل فيها، قال في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة، سيأتي الكلام عنها بالتفصيل، الكلام عن بعضها في هذا الدرس وعن بقيتها في الدرس القادم إن شاء الله. قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، كما لو كان عنده 100,000 وحال عليه الحول وعليه دين 100,000 أو أكثر، فيقول المؤلف إن هذا الدين يمنع وجوب الزكاة، وهذا هو القول الأول في المسألة وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. والقول الثاني أن الدين لا يمنع الزكاة وليس له أثر على الزكاة، ففي المثال السابق يقولون يجب عليه أن يزكي 100,000 التي عنده حتى لو كان عليه دين 100,000 أو أكثر، وهذا هو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القائلون بأن الدين يمنع وجوب الزكاة استدلوا بعموم الأدلة، ومنها حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن وفيه فأعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قالوا والمدين لا يصدق عليه في هذه الحال أنه غني. واستدلوا بأثر عثمان أنه كان يقول في رمضان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة، قالوا وكان هذا بمحضر من الصحابة فكان كالإجماع، ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء والمساكين وشكرا لنعمة الغنى، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد، ولأن الإنسان إذا كان بيده مال وعليه دين حال بمقدار ذلك المال لم يجب عليه الحج، فكذلك الزكاة. أما القائلون بأن الدين لا أثر له على الزكاة فقال استدلوا بعموم الأدلة الموجبة للزكاة والتي لم تفرق بين ما عليه دين ومن ليس عليه دين، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكوات من أرباب المواشي وأصحاب الثمار والزروع ولم يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون أم لا. وهذا القول اختاره الشيخ العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. من العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، هذا رأي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وقال إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة، هو المذهب عند المالكية، واستدلوا بأدلة القول الثاني وحملوها على الأموال الظاهرة، وقالوا ولأن الزكاة تتعلق بعين المال وإن كان لها تعلق في الذمة، والدين إنما يجب في الذمة لا في المال، فالجهة منفكة. والقول الراجح في هذه المسألة، أنا كنت في قديما أرجح القول الثاني هو أن الدين لا أثر له على الزكاة، حتى تباحثت مع بعض طلبة العلم وأعدت بحث المسألة يعني بحثا معمقا، وترجح لي القول الأول قول الجمهور وهو أن الدين يمنع وجوب الزكاة أو له أثر على مقدار الزكاة، فهو يمنع وجوب الزكاة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقص منه. فإذا كان رجل عليه عنده 100,000 حال عليه الحول لكن عليه دين حال مقدار 100,000 فهذا لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن هذه المئة ألف التي عنده هي في الأصل يعني ليست له، هي مستحقة للدائن، يجب عليه شرعا أن يسددها الآن للدائن، فكيف نوجب عليه الزكاة فيها؟ فهي في الحقيقة مستحقة للدائن. ولهذا لو كان عنده 100 ألف وعليه 100 ألف دين لم يجب عليه الحج، فكذلك أيضا لا تجب عليه الزكاة. كيف نوجب عليه الزكاة وعليه دين بمقدار هذا المال الذي عنده أو أكثر؟ الزكاة إنما تجب على سبيل المواساة. فالذي يظهر الله أعلم أن القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الدين الذي على الإنسان له أثر على الزكاة بشرط أن يكون الدين حالا، أما الدين المؤجل فلا أثر له. وعلى ذلك أيضا يعني الدين له أثر حتى في إنقاص مقدار الزكاة. لو كان عندك مثلا 100 ألف ريال وعليك دين حال بمقدار 10 ألاف فتزكي 90 ألفا، يعني تخصم 10 ألاف من 100 ألف. هذا هو القول الراجح في المسألة، وهو قول جمهور الفقهاء. وأما قول من قال إن الأدلة عامة، فنقول يعني مجموع الأدلة، ينظر لهذه المسألة من منطلق مجموع الأدلة، منطلق مجموع الأدلة، فالزكاة تجب على سبيل المواساة. هذا المال الآن الموجود هو مستحق للدائن أصلا، هو مستحق للدائن، فكيف نوجب فيه الزكاة وهو مستحق للدائن؟ يجب عليه شرعا أن يؤدي هذا المال إلى الدائن، كيف نوجب فيه الزكاة؟ فالقول الراجح إذن أن الدين له أثر على الزكاة، وأنه إذا كان يستغرق النصاب لا زكاة عليه، إذا كان لا يستغرق النصاب فإنه ينقص من مقدار الزكاة. طيب، هناك مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف وهنا ذكرت في السبيل، وهي زكاة الدين الذي يكون الإنسان في ذمة الآخرين. يعني أنت تطلب غيرك دينا، سلفت صديقا لك مثلا مبلغا ماليا، أو أنك بعته سلعة بثمن مؤجل، المهم أنك تطلب غيرك دينا، فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ هناك من قال يجب على الدائن أن يزكي هذا الدين مطلقا، وهناك قول في مقابله أنه لا يجب، قول ثالث أنه يزكي لسنة واحدة، وهناك من فصل وقال إن كان الدين على مليء باذل، يعني على غني وغير مماطل ففيه الزكاة، أما إذا كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه. وهذه المسألة بحثت في مجمع الفقه الدولي وصدر فيها قرار، وقرر المجمع أن القول الأخير وهو أن المدين إذا كان مليئا باذلا فتجب على الدائن الزكاة، أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا فلا زكاة على الدائن. هذا هو القول الراجح، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأنه إذا كان المدين مليئا باذلا فيعني هذا المال الذي عند هذا المدين كالرصيد الموجود عندك لا فرق، فيجب عليك أن تزكيه. لكن إذا كان المدين معسرا أو كان المدين مماطلا فأنت تشك هل يحصل لك هذا المال أو لا يحصل أصلا، فكيف نوجب عليك الزكاة؟ والزكاة إنما تجب على سبيل المواساة. فالقول الراجح إذن هو أن ينظر للمدين، إذا كان المدين مليئا باذلا فتجب الزكاة على الدائن، إذا كان المدين معسرا أو ماطلا فلا زكاة على الدائن. وعلى ذلك لو كنت مثلا أسلفت صديقا لك 10 ألاف ريال وتسأل هل تجب عليك زكاتها أم لا، نقول صديقك هذا هل هو مليء باذل؟ متى ما طلبت الدين سدد لك، إذن تجب عليك الزكاة. إذا كان معسرا عنده ظروف مالية ما يستطيع يسدد لك ليس عليك زكاة، أو كان مماطلا كلما طلبت من هذا الدين قال إن شاء الله فيما بعد وسأعطيك ويماطل بك، فأيضا لا زكاة في هذا الدين. هنا مسألة مهمة أيضا، هي لم تذكر في الدليل وذكرت في السلسبيل، وهي من أهم المسائل الحقيقة، وهي زكاة الديون المؤجلة، وهي من المسائل المشكلة، وقد بحثها العلماء المعاصرون وبحثت في المجامع الفقهية وفي أيضا هيئة المراجعة والمحاسبة مؤسسة المالية الإسلامية وغيرها من الهيئات الشرعية. ومن العلماء من أوجب فيها الزكاة مطلقا، ومنهم من لم يوجب، والحقيقة أن هذه نعتبرها نازلة، لأن الديون المؤجلة لم تكن في السابق بهذه الطريقة التي عليها واقع الديون الآن. لم يكن في السابق الدين يبقى 20 سنة 30 سنة، يقسط 20 سنة 30 سنة، لم يكن هذا معروفا في القرون السابقة، إنما وجد هذا في الوقت الحاضر، ولذلك ينبغي أن ينظر لها على أنها نازلة. القول بإيجاب الزكاة مطلقا في الديون المؤجلة يرد عليه إشكال كبير، وهي أن بعض الشركات والمؤسسات التي تبيع بالمؤجل أو المقسط ستفلس تماما، وما كان كذلك فلا تأتي به الشريعة، إذ أن الزكاة إنما تجب على سبيل المواساة. ويقابله القول بعدم إيجاب الزكاة في الديون المؤجلة، يعني هذا يرد عليه إشكال كبير أيضا، وهو أن البيع بالأجل أو التقسيط أصبح الآن تجارة رائجة تقوم عليها مؤسسات وشركات كبيرة، فكيف لا تجب فيها الزكاة؟ كيف نجب الزكاة على هذا الموظف البسيط اللي ما عنده إلا 10,000 ريال، ولا نجب الزكاة على هذه الشركة التي تملك ملايين الريالات؟ مثل هذا أيضا لا ترد به الشريعة. والقول الأقرب والله أعلم، وهو الذي قره المجمع الفقهي برابط العالم الإسلامي، وقرته أيضا هيئة المراجعة والمحاسبة المؤسسات المالية الإسلامية، هو أن الزكاة تجب في أصل الدين مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات، أن الزكاة تجب في أصل الدين مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، ونوضح هذا بمثال. رجل باع سيارة بالتقسيط، رأس مالها 50,000 وبربح 25,000، يعني باعها بخمسة وسبعين ألفا، رأس المال 50 والربح 25، أي أن الربح في كل سنة 5,000. فهذا البائع يجب عليه أن يزكي في السنة الأولى رأس المال وهو 50,000 مع ربح تلك السنة 5,000، أي أنه يزكي 55,000. في السنة الثانية يزكي ما تبقى من أصل الدين وهو 40,000، لأن القسط 10,000 هي مدة 5 سنوات، يزكي ما تبقى من أصل الدين وهو 40,000 مع ربح تلك السنة، أي أنه يزكي 45,000. في السنة الثالثة يزكي ما تبقى من أصل الدين وهو 30,000 مع ربح تلك السنة، أي يزكي 35,000. في السنة الرابعة يزكي ما تبقى من أصل الدين وهو 20,000 مع ربح تلك السنة، أي أنه يزكي 25,000. في السنة الخامسة يزكي ما تبقى من أصل الدين وهو 10,000 مع ربح تلك السنة، أي أنه يزكي 15,000. فهذه هي طريقة زكاة الديون المؤجلة. طيب، قال: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، وذلك لأنها دين لله عز وجل. والله تعالى لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، في الآية الأخرى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقدم الوصية والدين على قسمة التركة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أحج عنها؟ قال: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله حق بالوفاء، وفي لفظ: فدين الله أحق بالقضاء. فالزكاة تعتبر دين، فيجب إخراجها قبل قسمة التركة. ولذلك الميت إذا مات ينبغي لورثته قبل أن يقسموا التركة أن ينظروا هل عليه دين أو عليه أو عنده وصية، فتنفذ الوصية والدين قبل قسمة التركة. والدين ينقسم إلى دين لآدمي ودين لله تعالى. الدين لآدمي معروف، الدين الذي لله عز وجل مثل الزكاة ومثل الكفارات، فهذه كلها تخرج قبل قسمة التركة. فإذن يجب على الورثة أن يخرجوا أولا الديون، سواء كان ديون لله كالزكاة أو ديون للآدميين، وكذلك الوصية، ثم بعد ذلك تأتي قسمة التركة. ويلاحظ أن بعض الناس يتساهل في هذا، يقسمون التركة من غير نظر للديون التي على الميت ومن غير نظر للوصية التي أوصى بها، وهذا لا يجوز، لأن الله لما قسم المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب، مسألة: رجل وجبت في ماله الزكاة فلم يخرجها لسنوات، فما الحكم؟ الزكاة دين الله عز وجل، والدين لا يسقط بالتقادم، فيجب عليه أن يخرج الزكوات عن جميع السنوات الماضية. وقد نص على هذا الفقهاء، قال النووي: إذا مضت عليه سنون ولم يؤدي الزكاة لزمه إخراج الزكاة عن جميعها. قال ابن قدامة: إذا حال على ماله حولان لم يؤدي زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى. فيعني هنا الزكاة دين الله عز وجل ولا تسقط بالتقادم، حتى لو كان ذلك جهلا، لو كان يجهل وجوب الزكاة عن السنوات الماضية، هذا لا يعفيه، لا يعفيه الجهل. نقول ربما يعني الجهل يرفع عنه بسببها الإثم، لكن يجب عليه أن يخرج الزكوات عن جميع السنوات الماضية. أو كان نسيانا، إنسان نسي مثلا، نسي أن يخرج الزكاة، فالنسيان أيضا لا يعفيه من إخراج الزكاة، يجب عليه أن يخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية. طيب، هنا يعني باب زكاة السائمة الكلام عنها يطول وما لا يتسع الوقت للكلام عنها، فنخصص ما تبقى من الوقت الإجابة عن الأسئلة. نقف عند باب زكاة السائمة ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا السؤال يقول فيه السائل: هل يلتقي الأموات في حياة البرزخ؟ حياة البرزخ بالنسبة لنا غيب، والعقل البشري لا يستطيع أن يصل فيها إلى أي معلومة إلا عن طريق الوحي، فالأمور كلها مبنية على النصوص، ولا أعلم أنه ثبت في النصوص أن الأموات يلتقون في البرزخ، وإنما روي في ذلك آثار ضعيفة لا تثبت، وحكايات لا تقوى على إنشاء حكم في هذه المسألة، فنقول لم يثبت في ذلك شيء، الله أعلم، لم يثبت أن الأموات يلتقون في حياة البرزخ. ثم إن كل ميت مشغول بنفسه، الميت إما أن ينعم أو يعذب، كيف يلتقي بغيره؟ إنما الالتقاء يكون في الجنة، في الجنة يلتقي المؤمنون، ويجمع الله تعالى شمل العائلة الواحدة، ويرفع الله تعالى درجة الأدنى ليكون في درجة الأعلى فيجتمعون، كما قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيلحقهم الله عز وجل ليكمل النعيم، فيجتمع شمل هذه العائلة و على سرر متكئين، يكونون على سرر ويتحدثون ويجتمعون ويأتلفون ويتزاورون. أيضا الله تعالى ذكر أيضا من نعيم أهل الجنة أنهم يكونون إخوانا على سرر متقابلين، لأن تقابل الأحباب بعضهم مع بعض هذا من النعيم الذي ذكره الله تعالى أهل الجنة. فالمؤمنون في الجنة يلتقي بعضهم على بعض إخوانا على سرر متقابلين، ويجتمعون ويتحدثون عن أمور الدنيا وعن أمور كثيرة، فهذا من نعيم أهل الجنة. فالتقاء المؤمنين في الجنة هذا ورد به الأدلة. أما الالتقاء، التقاء الأموات في فترة البرزخ، فالله تعالى أعلم، لا ندري ولم يثبت في ذلك شيء، والله تعالى أعلم. السيارة المعدة للاستخدام إذا عرضتها للبيع وحال عليها الحول وهي معروضة، هل عليها زكاة؟ هذه لا زكاة فيها، لأنها إنما عرضت للبيع وليس للتجارة، إنما الزكاة تجب فيما أعد للتجارة، والتجارة المقصود بها أن يعرضها للبيع بقصد التربح، أما إذا عرضها للبيع بقصد التخلص، عنده سيارة يستخدمها ثم عرضها للبيع لكن لم يجد زبونا، استمر ذلك العرض لمدة سنة، لا زكاة فيها لأنه لم يقصد بها التجارة، إنما هي سيارة الشخصية أعدها للبيع. مثل لو أعد أيضا بيته يريد أن ينتقل إلى حي آخر، عرض بيته للبيع، مضى على هذا العرض سنة أو أكثر، لا زكاة فيه. إنما الزكاة تجب فيما أعد للتجارة، فيما إذا عرضه للبيع بقصد التربح والتكسب وليس بقصد التخلص. امرأة مطلقة ولديها ولد واحد ولم تطلب النفقة من مطلقها لأنه غير موظف، فيتنفق على الولد، هل يعتبر صرفها عليه صدقة أم إحسان أم ماذا يسمى؟ نعم، صرفها على ولدها يعتبر من الصدقة ومن الإحسان أيضا، وهي مأجورة على ذلك، بل إن صرفها على ولدها أعظم من صرفها على فقير أو مسكين. وقال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار صدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. فنقول هذه المرأة بنفقتها على هذا الولد هي مأجورة على ذلك، يدخل هذا في الصدقة ويدخل ذلك أيضا في الإحسان. من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم 100 مرة بين أذان الفجر وإقامته يفتح له أبواب الرزق كيفما شاء، هل هذا الحديث صحيح؟ هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث لا أصل له، لا أعلم له أصلا. إذا كان بيدي شيء من الصمغ وقلت سأزيله وقت الوضوء ثم نسيت وصليت أكثر من يومين وأثر الصمغ باق، فما الحكم؟ إذا كان هذا الصمغ يحول بين البشرة وبين الماء فيلزمك أن تعيد هذه الصلوات، لأن جزءا من أعضاء الوضوء لم يصبها الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر فقط لم يصبه الماء أمره نعيد الوضوء والصلاة. فإذا كان هذا الصمغ يمنع من وصول الماء إلى البشرة فيجب عليك أن تعيد هذه الصلوات. هل تمنع المعتدة من وضع الكريم المرطب للجسم غير المعطر أم يجوز لها استخدامه؟ ما دام أنه غير معطر يجوز لها استخدامه، إذا كان مجرد ترطيب للجسم وليس فيه عطر فلا بأس. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هل الزكاة هنا زكاة المال؟ هذا محل خلاف بين المفسرين، منهم من قال إن المقصود بذلك زكاة النفس، أي أنهم لم يطهروا أنفسهم من الشرك ولم يزكوها بالطهارة من الشرك بل دنسوها بالشرك والكفر. وقال بعض المفسرين إن المقصود بالزكاة الزكاة المعروفة التي إخراج جزء مقدر من المال في الأموال الزكوية، وربما يقال بأن يعني كلا المعنيين صحيح، أن الآية تحتمل المعنيين، وعندنا قاعدة في التفسير وهي أن الآية إذا احتملت معنيين لا تضاد بينهما بأي وجه من الوجوه فتحمل على المعنيين جميعا. إذا كان عند الإنسان بيت أو محل يؤجره هل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين العقد أو من استلام الأجرة؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أنه يبدأ من حين استلام الأجرة، لأنه قبل استلام الأجرة الأجرة معرضة للسقوط، ربما أن المستأجر لا يسدد، وكم من مستأجر لم يسدد، فقد يحصل المؤجر على الأجرة وقد لا يحصل. فما دام أن هذا المال معرض للسقوط فلا تجب الزكاة إلا من حين استلام الأجرة، إذا استلم الأجرة وبقيت عنده سنة كاملة وقد بلغت نصابا ففيها الزكاة، أما حتى إذا استلم الأجرة وصرفها قبل تمام الحول فلا زكاة فيها. من كان لديه مستحقات عند جهة ولم تصرف إلا بعد سنة وشهرين، هل يجب عليه أن يزكيها؟ لا يجب عليه أن يزكيها، لأن هذه المستحقات لا يضمن الحصول عليها، فقد لا يحصل عليها لأي سبب من الأسباب، فالملك فيها غير تام وغير مستقر، وعلى ذلك لا تجب الزكاة في هذه المستحقات إلا إذا حصل عليها فيستأنف بها حولا جديدا. إذا حصل عليها وقد بلغت نصابا ومضى عليها سنة، هنا يجب عليه أن يزكيها. عندي مبلغ 50,000 أعطيتها والدي ليحفظها، عندما قلت لوالدي أخرج الزكاة عني قال إني قد صرفتها وسأعطيك بدلا منها فيما بعد، هل علي زكاة؟ ليس عليك زكاة حتى تستلم هذا المبلغ وتزكي عن سنة واحدة، ما قبل ذلك ليس عليك زكاة، لأنك لا تستطيع أن تطالب والدك ولو عن طريق المحكمة، وحتى الدعوة التي يقيمها الابن على أبيه في المحكمة لا تسمع، أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلت من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ما دام أن الأمر كذلك فنقول هذا المبلغ لا زكاة عليك فيه، إلا إذا استلمته يوما من الدهر، سلمه والدك لك يوما من الدهر، فزكه عن سنة واحدة فقط. رجل توفي وفي ذمته زكاة، فهل تخرج وتقدم على التركة أم تسقط بوفاته؟ تخرج وتقدم على التركة، لا تسقط الزكاة، لا تسقط الزكاة، دين الله عز وجل، والله تعالى لما قسم الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيجب إخراج الزكاة قبل قسمة التركة. أحافظ على جميع الصلوات جماعة في المسجد، لكن أتكاسل بعض الأحيان عن صلاة الظهر وصليها في آخر وقتها، يعني هذا يعتبر تقصير منك، لماذا تؤخر صلاة الظهر عن وقتها؟ ينبغي أن تكون من المسارعين للخيرات وأن تصلي صلاة الظهر في وقتها مع الجماعة في المسجد، وإذا كنت موظفا فتصليها مع زملائك في العمل جماعة، ولا تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، لأنك إذا أخرت إلى آخر وقتها فلن تصليها جماعة في الغالب، ستفوتك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجب على الرجال، فعليك أن ترفع مستوى الاهتمام بالصلاة، الصلاة هي عمود دين الإسلام، فينبغي أن نهتم بها، أن نرفع مستوى الاهتمام بهذه العبادة، أن نجعلها أول اهتماماتنا، لا نجعلها على الهامش، نبدأ بالأعمال ونبدأ بالأشغال ثم نصليها في آخر وقتها، هذا ينبئ عن قلة الاهتمام بهذه العبادة. فأقول يا أخي الكريم ارفع مستوى الاهتمام بالصلاة وصلي ما دمت محافظ على بقية الصلاة لصلاة الظهر، احرص على أن تصلي صلاة الظهر مع الجماعة، إن كنت خارج المسجد تصليها مع الجماعة في المسجد، إن كنت في العمل تصليها مع زملائك جماعة في العمل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.